أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يا مخاطبون كفار قريش ومن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنتم بمعجزين الله تعالى في الأرض. والعجز هو عدم القدرة، ومنه الإعجاز وهو الفوت والسبق. يقول لأعشاء: وذاك ولم يعجز من الموت ربه ولكن أتاه الموت لا يتأبقوا. أي وما أنتم بفائتين في الأرض ولا مستطيعين الخروج من تحت يد الله وسلطته. كل من في الأرض تحت سلطان الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأهل الأرض لا يخرجون عن سلطان الله أبدا، ولكن الله تعالى أمرهم ونهاهم وأجل للأمور آجال، فبقدرته أن يقول للعالم كله يبقى رماد، كما يقول يوم القيامة للدواب كوني ترابا، والجبال تكون كالعهن المنفوش، والسماوات تتشقق، والبحار تسجر. فالله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا السياق ليخوف الخلق قبل أن تحل بهم النقمة. وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني بفائتين الله ولا غالبينه في الأرض. وما لكم من دون الله من ولي يواليكم ويتولى أمركم ولا نصير ينصركم من دون الله. إذن يا ابن آدم، أعرف الحق واتبعه، واعلم الطرق التي بها تسعد فسلكها، والطرق التي بها تشقى فتجنبها قبل أن يفوت الأوان عليك. إذن لستم بفائتين معجزين في الأرض، لأن الله تعالى أرسل عليكم الملائكة وجعلهم حافظين لكم. كل واحد منا عنده جيش من الملائكة، من يكتب ومن يحفظ الأنف ومن يحفظ الأذن، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله أو بأمر الله، على الخلاف بين المفسرين. لو الله تعالى تركنا لاجتالتنا الشياطين، لكن الله يحفظنا. وفي رقيب وعتيد ما يلفظ من قول. إذن النتيجة ما هي؟ ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، نستقيم، هذا هو النتيجة. والعبد إذا استقام، أهل الأرض لو اجتمعوا ليوقعوا به أو ينالوا به سوءا لا يستطيعون. العبد إذا استقام على دين الله وأصبح من أولياء الله، الله يحميه وينصره ويعزه. وإذا جاءت شياطين الإنس والجن للإيقاع به دفعهم ربه عنه، دفعهم رب الصالح الشياطين أن ينالوا منه. أيوة. ولذلك من أهم ما ينبغي أن نجتهد لنناله ونتعاون لنحققه التقى. التقى، التقى، العز في التقى، الخير في التقى، السلامة في التقى، السعادة في التقى، الرفعة في التقى. التقى لا مثيل مثل التقى. والنصوص صريحة أن المتقي لا يقاوم. إذا قال الله ومن يتق الله، قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. فلا بد أن نجتهد لنحقق يا أحبة التقى. وهود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان من المتقين، فلما جهر لقومه بالحق وسفه أحلامهم بعبادة غير الله، قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثارت فيه غريزة الإيمان، نحن نرى أن آلهتنا التي تسبها وتشتمها وتسفها أنها هي التي أوقعت فيك سوء وصرت تتكلم كلام غير معقول. قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. أنتم أمة وأنا فرد، ضروني توكلت على الله. إذا لما لا نتوكل على الله ونعمل بشرع الله في ضوء شرع الله، فنغمر الأمة بالخير ويغمرنا ربنا بالحسنات والكرامة والعزة. لما؟ لكننا نحن نريد الثمن والمثمون، هذه المشكلة. نريد الثمن ما يمكن، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم أوفوا بعهدي، هذه حقائق، هذه سنن الكون، ما هو معقول. أنفسنا وأموالنا وجاهنا وكل شيء نريد لأنفسنا وبعدين نريد الجنة، لا، إن الله اشترى الجنة بيع، أبذلوا وبعدين تدخل الجنة. أما تنام في بيتك وتكون دائما من بيتك لأعمالك وكل شيء يريد الله أو يريد الدين منك لا تعمله وبعدين تريد الجنة. قال له أبيت سهران الليالي وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي؟ واحد يبيت يقام الليل ويقرأ القرآن ويسأل الله، واحد يبيت نوما، ما لا يستويان. الحياة بقالها بذل يا أحبتي. لابدنا نعيش نظام الحياة، نظام الحياة تبذل تربح، تنام تخسر. نظام الحياة الربح بالعمل، الخسارة بالنوم. الذي يعمل الحسنات تكثر حسناته، الذي يعمل السيئات تكثر سيئاته، الذي لا يعمل الحسنات ولا السيئات يكون صفر، ما عمل حسنة ولا سيئة خلاص ما يكون عنده لا سيئات ولا حسنات. وهذا يجعل العقلاء يجتهدون، يخططون، يدبرون. نعم. وما لكم من دون الله من ولي يواليكم ولا نصير ينصركم. إذن ينبغي أن تطيعوا الله تعالى، لأنه هو الذي يعلم وهو الذي يقدر وهو الكريم وهو العليم، هو قادر وكريم وعليم. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إذا نذهب إلى الله. قال إبراهيم إني ذاهب، أيوه نذهب إلى مرضاة الله وإلى طاعة الله وإلى أوامر الله وإلى ما يرضي الله عني. نعم. ومن آياته الدالة على قدرته ونعمه عليكم السفن الجواري، جمع جارية، والجارية كلمة مشتركة، جارت السفينة تجري فهي جارية. نعم. والفتاة يقال لها الجارية لأنها نشيطة. نعم. الجواري في البحر، البحر الماء الكثير، كل ماء كثير يقال له بحر، وأكثر ما يقال للمالح، كالأعلام كالجبال أو كالبنايات الكبيرة. أيوة. الأعلام تقال للبناية الكبيرة وتقال للجبل. هذه الجواري لعظمها كالأعلام كالجبال أو كالبنايات الكبيرة. نعم. إن يشاء الله تعالى يسكن الريح، فإذا أسكن الرب الريح السفينة في الزمن الأول لا تتحرك، لأنها ما فيها مواطير، ما كان عندهم مواطير، كان عندهم شراع قماش أو شيء، فإذا كانت الريح على جهة يأخذ هذا فتضرب الريح في هذا فتجعل السفينة تمشي، فإذا قويت الريح قوي سرعة السفينة، وإذا قلت الريح قلت سرعة السفينة، فإذا وقفت الريح وقفت السفينة. يسكن الريح أو الرياح كله، فيظللن السفن رواكد واقفة على ظهرها، على ظهر البحر. إن في ذلك الذي بينت لكم لدلالات لكل صبار، جمع صابر، صبار مفاعل ضراب، والصبر هو مفتاح الفرج. اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، فآفة الطالب أن يضجر. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون، والذي لا يصبر لا ينال الفضائل. وقال العلماء الصبر ثلاثة أقسام، وذكره الله في سورة العصر: صبر عن المعاصي، لا تتكلم بالحرام، لا تنظر إلى الحرام، لا تأكل حرام، لا تمشي إلى الحرام، صبر على الطاعة، على الصلاة، على الصوم، على أن تبر بوالديك، تكرم جيرانك، على أن تبذل وتعفو عن من أساء إليك، وصبر على أقدار الله، لأن الإنسان إذا عاش في الدنيا لا بد أن ينال منه، كما قال الإمام البخاري لما نعي له أحد أحبابه فقال رحمه الله: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبالك أفجعه. إذن الدنيا ليست دار يا أحبتي تضيع العقل، الدنيا ممر، الدنيا معبر قنطرة، فالعقل لا يضيع الآخرة في الدنيا، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الباقية، الحيوان، الحياة التي لا تزول. قل متاع الدنيا قليل، ذلك من ضيع الآخرة في الدنيا خسرة، فلا نضيع. وبعدين زهرة الدنيا وما فيها وشياطينها وملاذها هذا لا يغتر به إلا المغرور، يأخذ العاقل من الدنيا ما يبلغه. وديننا يسر، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، لا تسرف ولا تختال، ولكن أعلم أن الدنيا بلاغ متاع، المتاع مثل المنديل ومثل الكأس الذي تشرب منه وترميه، متاع ما هو ليس بباقي. فلذلك العقلاء جعلوا الدنيا سفينة وصيروا الأعمال فيها، أيوة، صيروها لجة وجعلوا الأعمال الصالحة فيها سفنا. العقلاء جعلوا الدنيا كالبحر وجعلوا الأعمال الصالحة كالسفينة يعبرون بها إلى الجنة، والأمر سهل لمن سهله الله عليه ويسير لمن يسره الله عليه، لكن يتعين علينا أن نتجمل بالدين، يتعين علينا أن لا نجعل الكفر جمال، هذا خطر خطر خطر، لا بد أن نتجمل بالدين وأن ندعو للدين وأن نلبس الدين وأن نتمثل الدين، لكن لا نظلم الكفار، وإذا كان لهم حق علينا نعطيه إياهم، لكن نتعامل مع الكفار بحذر، حذر التعامل مع الكفار بحذر، لأن النصوص يعني وعيد شديد، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، خطر. ومن يتولهم منكم، إنما المشركون، متى نتعامل مع النجس؟ عند الضرورة. هذا كلام رائع بليغ وموجز، ونحن يجب أن نتحابب، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ويجب أن نتحابب، ويجب أن نتزاور، ويجب أن نحل مشاكلنا بالتفاهم وبالصلح وبالجلوس على طاولة المفاوضة، وأن يكون من ثقافتنا ومن عرفنا التنازل، التنازل عن شيء من المال والجاه لإخواننا، التنازل التنازل، لا نتنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن قراءة قرآن، نتنازل عن جزء من أموالنا وجاهنا لإخواننا، تأتي بيننا الألفة والمحبة. وكل مشاكلنا محلولة في ديننا بأجمل عبارة وأوجزها وأبلغها، أفلا يتدبرون القرآن؟ نطلع الكنوز من كتابنا يا أحبة. نعم. أو يوبقهن بما كسبوا، يأتي عاصفة وتغرق السفينة وتهلك ما فيها، إن يشأ يسكن الريح فتبقى السفينة واقفة، وإن يشأ جل وعلا يأتيهم يعني أعاصير وعواصف فتقلع السفينة من الأرض وتغرقهم وتهلكهم جميعا. أو يوبقهن بما كسبوا، يهلكهن بسبب كسبهم أو بسبب الذي كسبوه، ما مصدرية أو موصولية. ويعفو عن كثير، ويعفو، عفا يعفو، والفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة، إن يشأ يسكن بعدين ويعفو عن كثير، أيوة معطوفة على المجزوم فهي مجزومة، يعفو عن كثير، لأن الحرف المعتل يجزم بحذف حرف العلة. ويعلم الذين، ويعلم الذين، قراءة نافع ويعلم وظن، وقراءة قراءة ويعلم كلام استئناف، ويعلم الذين تكون منصوبة بأن مضمرة وجوبا، وأن يعلم الذين. نعم. يجادلون يخاصمون، والجدل أصله الفتل، ومنه الجدال، لأن كل واحد من المتخاصمين يفتل الكلام وينمقه ويجعله في قوالب قوية ليصرع صاحبه في الحجة. ولذلك لها عن الجدال إلا بالتي هي أحسن، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب، ثم انتزع معهم أماكن الاتفاق لنقربهم لدين ربهم ولنؤلفهم حتى يسمعوا كلام الله، فعند ذلك يتمكن الإمام من قلوبهم فيعلنون الإسلام. قال جل وعلا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، لم يقل هذا، قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، ينتزع أماكن الاتفاق، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. إذن ينبغي أن يكون عندنا من اللباقة ومن الفهم أننا إذا جئنا لمن يخالفنا نأتيه أولا بما نشترك فيه، نقول ديننا ودينكم يحرم الظلم، ديننا ودينكم يوجب الوحدانية لله مثلا، نحن وأنتم قبلتنا واحدة، قرآننا واحد، لكن فيه هناك أشياء نختلف فيها، الله تعالى جاء بميزان نرجع له ونحل الأمور بالرفق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن ينبغي أن يكون عندنا اللباقة مع خصومنا لنوصل إليهم المعلومة مجرد من الأذية ومن التنفير حتى يقبلوا. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا جاء لأي ناس يتكلم لهم عن أهاليهم وعن نسبهم وعن ما فعلوا حتى يفرحوا بعدين يدعوهم للدين. نعم رضي الله عنه. ونبي الرحمة لا يخالطه شخص إلا أحبه لإكرامه للناس. قال وإنك لعلى خلق عظيم. اليهودي كان جارا فلما قربت منه الموت جاءه وعرض عليه الدين قال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم عند موته قال الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. فنحن في حاجة إلى أول شيء أن نعمل صلح بيننا، والصلح خير. المسلمون يعملوا صلحة اصطلحوا يا أخي، لا يكره بعض، لا يتنافر من بعض. الأمر الثاني في حاجة إلى أن نعرف كيف نتقوى، كيف نرتقي، ما أسباب الضعف نتجنبها، ما أسباب القوة نسلكها، وبعدين ترتفع الأمة. فإذا ارتفعت الأمة غير المسلمين يدخلون في الإسلام، إذا قوي المسلمون العالم يدخل في الإسلام. ولذلك الآن الشرق والغرب والجنوب والشمال كل العالم يتكلم عن الإسلام. طيب ما فيه إلا المسلمون؟ المواقع، الإذاعات، القنوات، أغلب كلامها عن من؟ طيب ليه؟ لأن الإسلام قادم والمسلمون لا يقاومون، وهم يريدون تخويف الناس من الإسلام والمسلمين، ويريدون التشويش، ويريدون إبعاد المسلمين عن دينهم، ويشغلونهم بالمشاغل، ويمنعونهم من أن يتفاهموا ويتكافلوا ويتعاضدوا، ويعملون الأعاجيب، والمسلمون ناموا، وهؤلاء استيقظوا قبلهم فخططوا لهم تخطيط أصبح يجعل المسلمين من الصعب أن يسلكوا الطريق الصحيحة إلا باجتهاد وبعمل. لذلك لا بد أولا أن نقوم بالدين على حياتنا، أن كل واحد منا يتمثل الدين، ولا بد أن نكذبهم بأننا لا نظلم ولا نكذب ولا نقتل البريء ولا نعتدي على أموال الناس. لا بد أن نكذبهم بأن الذي يفعل هذا لم يتبع الإسلام. الإسلام يحرم الظلم، الإسلام يحرم الكذب، الإسلام يحرم الغش، الإسلام يحرم الاعتداء على الحيوان، ظلم الحيوان، فكيف ظلم الإنسان؟ وجعل في كل كبد رطب أجر. فلا بد هذه المعاني نبلغها للعالم، وتكون عندنا مراكز ونبلغ جمال الدين للعالم. واحد يروح يقتل نفسه ويقتل البريء، الإسلام ما يقر قتل البريء يا أخي. الله قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لفعلنا بهم ولفعلنا. فواحد يروح يأخذ براء ويقتلهم، ما قتلوا ولا فعلوا، الدين لا يقر مثل هذا. وإذا أخطأ ناس لا يحمل الإنسان خطأ الأفراد، ينظر في الإسلام ماذا قال الإسلام في هذا الموضع. أما يشوهون ديننا ويشوهوننا لفعل أفراد تدينوا ولم يفهموا الدين، أو فهموا الدين غلط، أو مدسوسين الله أعلم بحالهم، يحمل الإسلام هذا ظلم وغلط. فلذلك ينبغي أن يكون لنا تكاتف لإظهار الحق ولبيان الاعتدال ولبيان أن الدين لا يظلم، والدين أيضا لا يقبل الظلم. المسلمون لا يقبلون الظلم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. المسلم لا يقبل الظلم لكن لا يظلم. معاني الإسلام معاني راقية سامية جميلة. نعم الإسلام ما فيه لا يقبل الظلم أبدا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله، لكن لا بد للأمة من أن تتعاون لا بد أن ينفذ هذا الأمر، لا بد للأمة من تعد وأعد، لا بد للأمة أن يعرف الأتقياء بعضهم بعضا، كونوا مع الصادقين. لا بد أن نهتم بمصالحنا، نهتم بالعلم، نهتم بالأذكياء، نهتم بالنبلاء. لا بد أن يكون العالم الإسلامي مع بعض، فإذا تحاب العالم الإسلامي الكفار لا يكون لهم دخل بين المسلمين، لكن أعداؤنا شرسون لا ينامون، يخططون ليل نهار، وكل واحد من المسلمين جاد للعمل للإسلام والمسلمين عند الكفار ملف له حتى يسكتوه أو يوبقوه أو يوقعوا به. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. لا يزعج أعداء الدين إلا المسلم المتقي الفهم، ولا يفرح أعداء الدين بمثل المتهورين أو بمثل الفاسدين. الفاسد يفرحون به، واحد تافه يعلن الردة يعمل منه بطل ويأت به، واحد منهم عالم يعلن الإسلام لا يذكر في قنواتهم، يدخل واحد يعني بروفيسور في الجيولوجيا أو في الرياضيات أو في الحاسوب الإسلام لا تتكلم عنه أي قناة، يروح واحد تافه أو واحدة تافهة من المسلمين وتعلن الردة يعمل من الحبة قبة ويقول ويأت بها. هذا لا ينطلي هذا. ذلك نحن ينبغي أن نهتم بديننا ونهتم بقيمنا، ونعلم أن التعلم فرض عين على الأمة، أن تعلم ما تحتاج إليه، وأن العالم الآن الإسلامي مشكلته الكبيرة في تضييع فروض الكفاية. العالم الإسلامي 1,700,000,000، مشكلته الكبيرة تضييع فروض الكفاية، لأن فروض الكفاية يأثم فيها الجميع. إذا لا بد للأمة المسلمة أن تتعاون حتى تقوم بفروض الكفاية فيما بينها، هذا أمر ضروري ومهم. ونعلم أن الأمر سهل، وأننا مهما حاولنا أن يرضى عنا أعداؤنا لن يرضوا عنا إلا إذا تركنا الدين. الكفار لن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا. ومن أصدق من الله قيلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. فنحن لا سبيل ليرضوا عنا إلا إذا انحللنا من ديننا. إذن لا نظلمهم، ونحاول أن نتقوى كما تقووا، نتحاول أن نشري العقول كما اشتروا العقول، نحاول أن نوطن العلم في بلادنا كما وطنوا العلم، نحاول أن نعمل المصانع كما عملوا المصانع، نحاول أن ننشر العدالة فيما بيننا كما نشروا العدالة فيما بينهم، نحاول أن نهتم بالفقير واليتيم والضعيف كما اهتموا بالفقير واليتيم والضعيف. هم قووا بما لا، لأنهم اتبعوا وسائل القوة، نحن نتبع وسائل القوة ونكون أقوى منهم ونتعلق بالله، وبعد مدة قليلة هم يدخلون في الإسلام فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. وبعدين نحن ننتصر بأمرين، المسلمون لا ينتصرون بالقوة، المسلمون لا ينتصرون بالكثرة، المسلمون ينتصرون بالاستقامة على الدين وإعداد ما يستطيعون. المسلمون ينتصرون بأمرين، بالاستقامة، وإيضاح ذلك أننا نتعلق بالله ونعد ما نستطيع ولو عصى. فإذا استقمنا على الدين وأعددنا ما نستطيع ولو عصى الله ينصرنا. ما الدليل على هذا؟ غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهي قبائل معروفة مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، وجميع من في الأرض في ذلك الوقت يقاطع المسلمين، ووصف الله الموقف وقال جل وعلا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ماذا فعلوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمان. إيمان الثاني القيام بالسبب وهو حفر الخندق. إذن العمل المادي الذي عملوا حفر الخندق والمعنى والعمل المعنوي إيمانهم بالله وتسليمهم له والتجاؤهم إليه. عند ذلك أنزل الله النصر بشيء لم يكن في الحسبان. أرسل الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وأرسل الرياح ونسفت قدورهم وخيامهم وعقول جمالهم وأصبحت تأخذ الريح الحصى وتضرب به الواحد حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي لخلقه أن يسير على الطريق المرسومة. فالأمر سهل وواضح. أما نحن نريد واحد يريد مكة يذهب على طريق الشام ما يصل لمكة، نسير على الطريق المرسومة لنا. ولذلك كل شيء يعزنا موجود في ديننا وكل شيء يضرنا محذر منه في ديننا. طيب أيوة أو يوبقهن بما كسبوا. إذن كل مشكلة سببها الذنوب، سببها المعاصي، سببها يعني الإنسان يعق والديه هذا يسبب له مشاكل، إنسان يرابي هذه مشاكل، إنسان يظلم جيرانه، إنسان يكون عنده عمال ولا يعطيهم حقهم، هذا مثل من يشرب السم. العمال الله يكرمه وينعم عليك حتى أن تستجلب الخدم من عشرات من آلاف الكيلومترات وتظلمهم، هذا لؤم ودناء. حذاري حذاري من ظلم السواقين والخادمات ومن ظلم الزوجة ومن ظلم الأولاد ومن ظلم الضعاف. يا عبد الله لا تظلم، يا عبد الله لا تظلم تنجو. من ظلم أوقع نفسه في الورطة. ولدك يمكن تظلم يدعو عليك تهلك، زوجك، خادمك، سائقك، فيكون عندنا عرف عدم الظلم. الظلم ظلمات، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا نظلم، لا نظلم، ونتعود على العدل وقبول الحق ممن قاله، ونتعود على رفض الباطل ودفعه ممن قاله، لكن برفق وأدب. نعم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا يخاصمون ويردون الحق بالباطل ما لهم من طريقة يحوصون ويذهبون إليها عن العقوبة وعن الجزاء يوم القيامة. نرجو الله السلام والعافية. نعم. فما أوتيتم من شيء في الدنيا فهو زائل، سواء كان ذلك للكفار أو للمسلمين. الذين أعطى في الدنيا لا يعتبر شيئا، أما المسلم فهو عربان له أو عربون لما ادخر الله له يوم القيامة، وأما الكافر فجنته الدنيا. الذي يعطى من المال أو من الجاه هذا متاع كله رايح. وما عند الله خير أفضل وأبقى وأدوم للذين آمنوا، للذين آمنوا خير وأبقى للذين آمنوا. أما الذين كفروا ما عند الله لهم أعوذ بالله شر وأبقى، فيه العقوبة الدائمة. وما عند الله أفضل وأدوم للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا. إذن يا أحبتي نجتهد على أن نتصف بهذه الصفتين، بالإيمان والتوكل على الله. الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وما عند الله أفضل وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. آمنوا بالله وتوكلوا على الله، عند الله من المكانة والفضل والكرامة لهم ما لا يعلمه إلا هو. وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبير الإثم والفواحش. قرأت ثاني سبعيتان، كبائر جمع كبير أو كبير والمقصود كبائر، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هو ما توعد عليه بذنب، والفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هو الذي يعني إذا ذكر يعني الناس تنفر منه. وقيل الفواحش هي ما يكون اعتداء على الآخرين كالزنا، والكبائر هي الذنوب التي يعملها الإنسان وتكون يعني كبيرة، كأعوذ بالله عقوق الوالدين، أو كالتولي يوم الزحف، أو كالغيبة، الغيبة من الكبائر. نعم أيوه. قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه. قالوا الكبيرة هي ما توعد عليها، والصغائر هي التي تغفر باجتناب الكبائر. إذن من صفات هؤلاء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي الذنوب التي تكون عظيمة لكنها لا علاقة لها بالآخرين، بنفسك أنت، والذنوب التي تكون كبيرة ولكن لها علاقة بالآخرين من ظلم أو اعتداء عليهم. نعم. وقيل الكبائر والفواحش معنى واحد، ولكن كلهم أتى بلفظ وهو يعبر عن معنى واحد. نعم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا من صفات المتقين أنك إذا أغضبت الواحد منهم ورأى منك الانكسار والندم على خطائك يتنازل عنك. في فرق يا أحبتي بين من يخطئ عليك وإذا غضبت ورأى فيك الغضب قال لك آسف أرجو منك المسامحة، هذا خلاص تغفر له. والذي يظلمك ويقول لك نعم ظلمتك وافعل ما, ما, ما, ما تريد أن تفعل، هذا الغفران له لا ينبغي. ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحميص وهو أن يكدر، ولا خير في حلم إذا لم يكن له كريم إذا ما أورد الأمر أصدر. الذي يتجبر ويطغى ويؤذي الناس ولا يرتدع، هذا الحلم عنه ليس بحلم، هذا ينبغي أن يوقف عند حده. إذن وإذا ما غضبوا هم يغفرون لمن أظهر الانكسار والندم على فعله. نعم.